بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول الله عز وجل في سورة الأعراف لما قال بنو إسرائيل لموسى عندما أصر فرعون على إيذائهم بعد الحادثة التي تحداه فيها موسى، قالوا لموسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني وجودك لم يفد شيئا، منهزمون. فطمأنهم لكن بأسلوب لطيف، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. طمأنهم أنه في ستحلون محل فرعون، لكن ينبغي ينظر يا الله عز وجل إن مكنكم سوف ينظر إلى عملكم، هل تقومون بالعدل، هل تبتحدون، هل تأتلفون، هكذا. وقول عسى كما قلت لكم هي من الله تبارك وتعالى وعد قطعه على نفسه، أوجبه على نفسه، والكريم إذا وعد وفى، وقد تحقق ذلك حرفيا. فينظر كيف تعملون. وذكرنا قصة عمرو بن عبيد عندما دخل على المنصور قبل الخلافة وبعد الخلافة. قبل الخلافة كان أبو جعفر يجلس ويأكل رغيف أمامه، ويدخل عليه عمرو بن عبيد من كبار علماء العصر العباسي، فقال المنصور لأحد ائتنا برغيف لابن عبيد، قال ماشي. ودخل عليه بعد الخلافة وقد بسطت له الدنيا، فنظر إلى هذه الأبة وقال له يا أمير المؤمنين قد صدقكم الحق وعده، فينظر كيف تعملوا، يعني مكنكم في الأرض وأهلك عدوكم، فينبغي أن تحسنوا. إشارة جميلة يتابع إن شاء الله تعالى. يقول صاحب كتاب مع الأنبياء ألح موسى بالدعوة إلى الإيمان بالله عز وجل، وخشي فرعون من دعوته، خشي على قومه خاصة بعد ما السحر آمنوا. الشعراوي له تعبير جميل، يقول خشي فرعون من أن يكون موسى قد غسل أدمغة القبط، يعني غير لهم أفكار. ولما كانت هذه الدعوة من موسى تكسر هيبته وتحط من قدره، أراد أن يذكرهم بأنه هو الإله فرعون، وأن كلام موسى لم يؤثر به شيئا، فوجه كلامه إلى هامان. ومن عادتهم دائما إذا أرادوا شيئا كان في السابق أن يوجهوا كلامهم إلى وزيرهم، قائلا له ما ذكره الله عز وجل في سورة القصص، وقال فرعون يا أيها الملأ، الخطاب للنخبة الملأ الكبار، ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين، القرميد، لذلك قال هو أول من شووا، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى الذي أخبرنا عنه، وإني لأظنه كاذبا، أي أظن أن موسى قد كذب علينا في إيش؟ في أن هناك إلها غيره، وإني لأظنه من الكاذبين. وقد ذكر الله عز وجل كذلك في سورة غافر، قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وصد عن السبيل قراءتان، وما كيد فرعون إلا في تباب. ما علمت لكم من إله غيري، أراد فرعون بهذا الكلام نفي وجود إله آخر في زعمه هو إله، نفي إله غير الذي ذكره موسى في المناظرة والمحاورة، محاورات حصلت أثبت موسى أن هناك إلها خالقا لهذا الكون، فأراد فرعون أن ينفي هذا الإله وهو الخالق للكون، حينما قال موسى جوابا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لما سألوا وما رب العالمين أجاب موسى بهذا رب السماوات والأرض وما بينهما، فنفى فرعون هذا الإله وتوهم أو حسب فرعون أن مملكة هذا الرب في السماء. وهذا التوهم كما قال صاحب التحرير دفعه إلى مخاطبة هامان وزيره طالبا إيش ابن لي صرحا أوقد لي على الطين هكذا حتى أبلغ عنان السماء أو عنان السماء، فأنظر نظر من فوق هذا الإله حتى نعرفه، ليرى هذا الإله الذي ذكره موسى، حتى إذا لم يجده رجع إلى قومه فأثبت لهم عدم إله في السماء إثبات معاينة، يعني أنا طلعت على السماء وما شفت إله، يعني الدليل حسي جبت إثبات معاينة. وأراد بهذا الكلام أن يظهر لقومه أنه ليس ضد الحق وإنما هو يتطلب الحق، فإذا ابنونا صرح كبير حتى نطلع، فإذا رأينا الإله الذي ذكره موسى في السماء نؤمن به، طلع ما في شيء، إذن خلاص أثبت لكم إثباتا محسوسا أنه لا إله هذا الذي ذكره موسى عليه وعلى نبينا، ليرسخ في أذهانهم بطلان دعوة موسى أنه على باطل. الصرح في اللغة هو القصر المرتفع، قيل ادخل الصرح قصر عظيم، وأطلع الاطلاع هو تكلف الطلوع بصعوبة، يعني مسهل صعود إلى السماء. وقوله لعلي أبلغ الأسباب أي أبلغ طرق السماوات وأبوابها، كما قال زهير ومن هاب أسباب المنايا ينل نه، ومن هاب أسباب المنايا ينل وإن يرقى أسباب السماء بسلم. لا يعني إذا الإنسان هاب من الموت فالموت يأتيه ولو صعد إلى السماء وفتح أبوابه. ومن هاب أسباب المنايا ينل نه وإن يرقى أسباب السماء بسلم، وقصد بذلك أن ينظر إلى الله نظر عال عنه أرفع، فقد توهم الخاسر أن الله جسم تحويه الأماكن، كيف تحويه وهو خالق الأماكن؟ لا. وكانت كل عقائدهم قائمة على التخيلات الباطلة كما قال المؤرخون، وهو كان صاحب التحرير وقوله وإني لأظنه من الكاذبين، أراد أن يقنع قومه أن موسى كاذب فيما ادعى أن هناك ربا خلق السماوات والأرض، وهذا كله تمويه من فرعون وتضليل، استخف قومه فأطاعوا. هنا يأتي السؤال هل بني الصرح؟ هل بني الصرح؟ يقول صاحب كتاب قصص الأنبياء هو عبد الوهاب النجار الدكتور عليه رحمة الله، قال من الناس من يذكر الفكرة أو فكرة من الأفكار عالما بأنها غير مبنية على أساس، بيعرفها ما هي صحيحة، بيطلق فكرة لكن ما لها أساس علمي، ولكنه لا يزال يخدع نفسه ونفسه تخادعه حتى يخيل إليه أن الأمر سهل وأن الأمر صحيح. يروى عن أشعب كان من الطماعين الطفيليين، كان الأولاد يكثرون عليه يعذبوه، ف فمرة أراد أن يتخلص منهم فقال اذهبوا إلى بيت فلان فإن عندهم عرسا وإنهم ليوزعون الفالوذج نوع من الحلوى. فاتجه الأولاد والصغار وركض هناك كل ما جاء وفد وما يرجعوا له، فظن أن ما قاله صحيح فتبعه. وهكذا الفكرة لما تقوم يعني بظل هذا خدع نفسه وخدعته نفسه. يقول الدكتور نجر ولا أظن أن فرعون كان جاهلا إلى درجة يأمل معها إيش في الوصول إلى السماء، ولكنه أراد أن يوهم الملأ حتى على هامان، ومنهم هامان أنه قادر على كل على منازلة كل إله يذكر ولو كان في السماء، ولو كان في السماء الاستعداد لمنازلته هكذا حتى يوهم الناس. ولذلك أمر هامان ببناء الصرح. وقوله هذا يريد أن يقول أو يفهم الملأ خلاصة الناس أن دعوة موسى لم توهن يقينا بدينه. أنا يقول ما تأثرت أبدا، ولذلك أنا سأبني الصرح وأصعد حتى أريكم أتيكم بالجواب المحسوس أنه لا إله هناك، حتى يقنعهم أنه ما ضعفت عزيمته وأنه لا زال مؤمنا بأديانهم. نعم. وإنما يريد ببناء الصرح أن يبحث بحث متأمل ناظر، وأنا نفتش تفتيش حسي بجيكم بالجواب، وأنه سيصعد لنفي هذا الإله بالدليل الحسي أن موسى كان كاذبا. وذلك ختم بإيش قوله وإني لأظنه من الكاذبين ثلاث. يعني إذن في ناس يوجد فكرة وهو مقتنع أنها إيش صعبة التحقيق أو كاذبة، بروا في هذا الطرائف من هذا الباب. سنة 1896 عندما قامت الحملة في السودان لمقاومة الخليفة يعني كان المهدي الذي تغلب على الجيش المصري والإنجليزي وأخرجهم كذا، فأراد أن قامت الثورة. كان رجل من أهل السودان اسمه يونس دكين، كان أميرا على مديرية دنقلة في السودان. القائد العام للجيوش كان رجل اسمه التعايشي اللي عم بيقاوم المصريين الحملة المصرية. فلما قامت مصر الحملة المصرية الإنجليزية المشتركة ضد الثورة السودانية اللي يقودها المهدي لاسترجاع السودان، جاء الخبر إلى الناس على أن المصريين والإنجليز سيأتون بالحملة عن طريق النيل، النيل يسموه بحر النيل كان من سعته، نعم، عن طريق السفن يسمى بحر النيل. يونس دكيم الذي كان أميرا على دنقلة من قبل المهدي ماذا قال؟ قال باللغة السودانية، قال بتب الله أشرب البحر، يعني إذا كان الحمل بتجي عن طريق البحر أنا سأوقفها، بحر النيل فيه قال بشرب النهر كله. وهذا إيش فرعون أي حلف بالله أنه سيشرب ماء النيل حتى تقف السفن على الطين فلا يستطيع مواصلة. مؤرخون قالوا ومع علم الناس بكذبه، كذب إيش يونس كيما قال بشرب البحر، أظهروا له أنه قادر خوفا وتملقا، لكن لابد من من من من حيلة يعني يعدل عن شرب النيل. قالوا يا سيدنا هذا النيل بيشرب منه المهدي، بيشرب منه نساءنا وأولادنا ومزروعاتنا وحيواننا، فذهبوا يسترضونه حتى إيش حتى ما يشرب النيل وهم يعلمون أنه إيش أنه كاذب، فاستخف قومه فأطع. لكن ما وجد مثل إيش من يقول سيأتي معنا شهر، وقاموا يشترضوا يا سيدنا لا تشرب لأنه بده يشرب منه إيش المهدي وكذلك غيره. نعم. ولذلك يقول الزمخشري إن كذب فرعون لم يخف على قومه، ولكن كل واحد منهم كان يخاف على نفسه أن يقتل أو يسجن، ويخاف صوت فرعون، فهم إما خائفون أو أغبياء ما شغلوا عقولهم. ويروي المؤرخون أن في معركة كراري 1896، معركة كانت خارج أم درمان، خرج القائد السوداني لرد الحملة الإنجليزية المصرية عبد الله التعايشي مع جنود، خرج من أم درمان هارب مع جنوده نحو الجنوب، خايف من الجيش المصري الذي كان يرسل الرصاص على مؤخرة التعايش، وخاف التعايش إن ركب على الجواد أن يصاب، فمشي وين؟ مشي على الأرض، صار يمشي يعني. وكان في الجيش بطل شديد الميراث معروف في التاريخ اسمه عثمان دقنة، كان بطلا مشهورا في الحروب السودانية، فقال للتعايش: يا سيدي اركب، يا خليفة المهدي، أنت خليفة المهدي اركب، ليش خيفان؟ اركب. فأجابه التعايشي: كيف أركب باللهجة السودانية؟ باللغة السودانية: كيف أركب والخضر ماشي أمامي؟ قال له: أنا ما نزلت عن الفرس خوفا، لكن المهدي ماشي، الخضر ماشي أمامي، فاستحيت أركب، مشيت مشي وراه إنه الخضر. فعندها التفت عثمان دقنا، قال له: فضنا من كفياتك، يعني فضنا من ايش؟ من كذباتك يا زول، يعني انسان، اي دعنا من اكاذيبك يا رجل، الخضر ما هو شايف رصاص الترك خلفنا، لكن نحن شايفين رصاص ايش؟ الترك خلفنا. هذا ليش؟ فاستخف قومه، لكن احنا شايفين. ثم يعقب صاحب كتاب قصص الانبياء ويقول: ولكن فرعون لم يجد من قومه من يقول له كما قال عثمان دقنا للتعايش. الحاج تكذب علينا خضر وما خضر الشمس، لا، ما وجد رجل يقول له كذا، فاستخف. نعود إلى السؤال: هل بني الصرح؟ والجواب أن القرآن سكت عن هذه الواقعة، وبعض المفسرين قال إنه بني، وأن جبريل ضربه بجناحه وقد له 3 قطع، لكن المحققين على رأسهم الرازي قالوا إن الصرح لم يبنى، وليس هناك دليل من كتاب أو سنة أو حتى في التاريخ من يشير إلى أنه بني. ثم يقول: وكل ذلك، كل ذلك الذي قاله فرعون، إنما كان من فرعون عملية دعائية حتى لا يظهر ضعفه أمام قومه، أمام القبط أرادها. ولكن الظالم مهما فعل فعاقبته وكيده إلى هلاك وفشل نهايته. اقرأ قوله تعالى بعد ذلك: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وصد عن السبيل قراءتان، وما كيد فرعون إلا في تباب. زين لفرعون التباب، الخسران والهلاك، ومنه قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: واستمر موسى بدعوته يمهد السبيل لقومه حتى يتخلصوا من فرعون وظلمه، ويتجه موسى إلى الله عز وجل بقلب ثابت ويقين موفور، نعم، يدعوه، يدعو الله تبارك وتعالى، نعم، بيقين إيمان. هذا حال موسى، لجأ إلى الدعاء. فما حال فرعون؟ والجواب ما ذكره صاحب البحر المحيط أبو حيان في تفسيره، حيث قال: إن فرعون لعنه الله كان قد استيقن من أن موسى نبي مرسل يقينا، وأن ما جاء به من الآيات الباهرات ليس سحرا، اقتنع. وكان الرجل أي فرعون سفاكا للدماء لأهون شيء، فكيف لا يقتل موسى الذي أحس أن وجوده أصبح خطرا عليه وعلى مملكته، أدرك أنه سيهدم ملكه. ثم يجيب الغرناطي عن هذا السؤال قائلا: كان فرعون خائفا ولا شك، من موسى، خائفا إن هم بقتل موسى أن يعاجل بالهلاك أو يأتيه بآية أخرى إيش تفعل به ما تفعل، ولذلك موه على قومه وأوهمهم أنني أردت أنا أن أقتل موسى لكن أنتم منعتموني، حتى ما يظن أنه خائف، موه أنتم منعتموني من قتل موسى، أنا من زمان ناوي هذا. ثم يتابع الغرناطي كلامه فيقول: ولكن الحقيقة أنه لم يكن يمنعه من قتل موسى إلا الخوف منه، من أن يعاجل بهلاك من الله أو يأتيه موسى بآية جديدة. وإلى هذا أشارت الآية، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد قراءة. يقول صاحب نظم الدرر عليه رحمة الله: عندما أدرك فرعون أنه عاجز عن قتل موسى وأنه خائف منه أوهم حاشيته، خلاصة أنهم هم الذين يردونه عن قتل موسى وأنه لولا ذلك لقتله، هكذا كان. وهذا التعبير ذروني، يقول ابن عاشور، تمثيل حال المتكلم مع المخاطبين، بحال من يريد فعل شيء ثم يصدونه عن هذا الشيء. ذروني أقتل موسى، ذروني أقتل، وهو ما يعادل أو يساوي كلمة دعني أو خلني أو اتركني، ذروني اتركوني، وهو تركيب يخاطب به الموالي والممانع، تخاطب به إنسان يوافقك على أمر وتخاطب به إنسان يخالفك على أمر نفسه، ذروني. ومنه قول الطرف يؤكد هذا المعنى، أنه يخاطب به إيش؟ الموافق وغير الموافق. فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي، ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى بالثورة المتوردي، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الطراف المعمد. كان منتهي بالخمر والنساء والصيد، فلاموه على ذلك، فعاد خاطب اللي قال له: فإن كنت لا تستطيع دفعه، إذا كنت لا تستطيع يا هذا الذي تنصحني أن تدفع الموت عني، فذرني إيش أبادر ما معي من الأموال فأنفقها في سبيل هذه اللذائذ، فذرني أو فدعني أبادرها بما ملكت يدي. ومنه قول أبي القاسم السهيلي: دعني على حكم الهوى أتضرع، أي اتركني، هذا يخاطب به الموافق والمغير الموافق، دعني على حكم الهوى أتضرع فعسى يلين لي الحبيب ويخشع، فعسى يلين لي الحبيب ويخشع. وقوله وليدعو ربه، هذه اللام مستعملة هنا بمعنى التسوية، يعني إن دعوا ما دعا أنا لا أهتم بعيش بدعاء موسى، نعم سأقتله، يدعي إله الذي ينصر. وليدعو لام لا من أمر، لكن تفيد معنى التسوية، يعني إن دعا أو لم يدعو فأنا إيش سواء الأمر عندي. وليدعو ربه، عدم اقتران. قال ذلك لأن موسى خوفهم العذاب قبل، ورأوا الآيات التسع ومع ذلك لم يتعظ فرعون. ثم بين السبب، فرعون بين لماذا نقتله، بين السبب: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد قراءة. بين فرعون أن السبب الموجب لقتل موسى، نعم، أمران: فساد الدنيا وفساد الدين، وبدأ بالدين لأنه الأهم، حتى عند الكفار الدين أهم. إني أخاف أن يبدل دينكم، يعني أما يبيع واحد دينه بأكله أو بغداء أو بعشر، الله أكبر، لكن وجد من هذه الأمة من يبيع دينه بثمن العنز. إذن بين السبب الموجب للقتل هو كون وجوده يوجب فساد الدين أو فساد الدنيا أو إيش أو الإثنان معا. فسعي موسى لا يخلو عن حصول أمرين: إما فساد الدين، وذلك لأن قوم فرعون كانوا يعتقدون أن دينهم هو الحق، لا، وأن موسى جاء لتغيير هذا الحق، ولذلك إيش أن يبدل دينكم، استثار إيش حمية، ما أن يبدل ديني، يبدل إيش دينكم حتى يحرضهم، حتى يستثير حميتكم، قل وأنا واحد منكم. شوف إيش التواضع الكاذب، إنه أنا أتنازل دينكم، أنا تبع لكم، أقرب أريدها. نعم، وذلك لأن فرعون قوم اعتقدوا أن دينهم هو الحق، وأن موسى جاء لتغيير هذه العوائد وهذه الديانة. قال ابن عاشور: حمله غروره، أي فرعون، على ظن ما خالف دينهم فسادا، والواقع أن دينهم ليست له حجة صحيحة ولا أساس صحيح، وإنما العادات والانتفاع بأمر الدنيا. هذا مسوي له، هذا انتفع راكب على إيش قلوب الملايين. وأما فساد الدنيا، يقول: فإن موسى إذا تغلب علينا ملك الأموال والذراري والأراضي وكل شيء، إذن نحن إيش أصبحنا، فسدت معيشتنا. ونلاحظ أنه كان يستعمل دينكم كما ذكرنا لإيش يحميهم، وأنكم أولى بالدفاع عن دينكم كما هو ديني، كأنه يقول: حظكم ومشورتكم مقدمة عندي. ولذلك قال: دينكم. ولذلك قالوا في الأمثال: أصبح فرعون واعظا مذكرا، أصبح فرعون واعظا مذكرا، وأصبح موسى في رأيه إيش مفسدا فاسدا، نعوذ بالله. ماذا كان جواب موسى على ما قاله فرعون لأهله وملئه؟ بيت المؤامرة. وجد من نقل لموسى أنه إيش في تبييت لقتل أو مؤامرة، ماذا كان جوابه؟ ما ذكره الله عز وجل في سورة غار: وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا الكلام صدر من موسى في غير حضور فرعون لا شك، لأن موسى لم يكن من ملأ فرعون، ولم يكن فرعون يستشير الملأ الخصوصيين، فهذا الكلام كان في غيبة فرعون: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لكن لما بلغته المؤامرة لموسى، نعم، خاطب قومه بني إسرائيل تطمينا له وتسكينا لخوفهم، كانوا خائفين، قالوا: لا تخاف، نعم، لا تخاف، نعم، لا تخافوا علي من بطش فرعون، فأنا محفوظ من الله تبارك وتعالى. قل لا تحط يطمنهم. وتدل الآية على أن موسى علم أنه سيجد في دعوته من المتكبرين والقائمين على شؤون الحكم من يكرهون دعوته ويكرهون ما أرسل به، فلجأ إلى الله، وعلم أن الله ضمن له الحفظ وكفاه ضير كل معاند. وقد مر معنا في سورة طه قول موسى وهارون: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فقد الجواب من الله قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. اطمأنوا. فأخبر موسى قومه بأن ربه قد حفظه، ليثقوا بهذا الحفظ وليثقوا بالله تبارك وتعالى. وهكذا كان مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان أول الأمر يحرسه أصحابه، متى ما نام حراس يدورون، واليوم من الأيام لما أنزل الله عز وجل قوله: والله يعصمك من الناس، وآية أخرى: إنا كفيناك المستهزئين، أخرج النبي في الليل رأسه من الخيمة وقال: من؟ قال: فلان أحرسك. قال: اذهبوا فقد حفظني الله أو فقد عصمني الله، والله يعصمك من الناس. هذا شأن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية عذت أي ألتجئ وأعتصم وأعتمد على الله ليحفظني من شر كل جبار عنيد متكبر. متكبر عن إيش؟ عن الإيمان بالله، متكبر على عباد الله، متكبرا منكرا لحساب الآخرة. أما قوله بربي وربكم فيه إشارة إلى أنكم موسى يا قوم لا تخافوا لا تجزعوا من عداوة فرعون لكم، وأن عليكم أن تلجأوا واستعيذوا بالله تبارك وتعالى من كل ما يفضعكم، من كل ما تخافونه. قال الرازي في هذه الآية عند قوله عدت بربي وربكم، كأن العبد عندما تقول استعيذ بالله، كأن العبد يقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي رباني، ذلك جاء بكلمة الرب، رباك وخلقك وأعطاك وأمدك، كأن العبد يقول إن الله سبحانه هو الذي رباني وإلى درجات الخير رقاني ومن الآفات وقاني ونعما لا حصر لها أعطاني. هذا معنى عذر كل شيء. فعلى العبد أن يلجأ إليه تبارك وتعالى في دفع الآفات. ونلاحظ في الآية أن موسى لم يذكر فرعون، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر، ما قال من فرعون. لماذا؟ قال حتى تشمد الآية فرعون وكل من سار، وكل من سار على إيش؟ على طريقه. من كل متكبر فرعون وغيره قد سال ونهج هذا الطريق، فأنا أستعيذ بالله منه. وإذا اجتمع التكذيب بالآخرة في قلب جبار مع التكبر عن الإيمان كان صاحبهما أظلم وأطغى. إذن قال موسى من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، لأن الظالم قد يكون ظالما فيؤمن بيوم الحساب فيصيب شيء من الخوف، ما بتكون إيش ظلمه أقسى، لكن إذا كان متكبرا ولا يؤمن بيوم الحساب يكون ظلمه إيش أشد وأطغى، أشد وأطغى. يقول الرازي ومن أحاط بفوائد هذه الآية علم أنه لا طريق أصوب وأصلح في دفع كيد العدو من الاستعاذة بالله والرجوع إلى حفظه، طبعا مع الأخذ بالأسباب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. وقد سئل أبو حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أي ذنب أخوف على سلب الإيمان، دروس ندرسها في الاثنين والخميس، أي ذنب أخوف على يسلب إيمان صاحبها؟ فقال عليه رحمة الله ترك الشكر على نعمة الإيمان، أن تكفر نعمة الإيمان، وترك خوف سوء الخاتمة وظلم العباد. وظلم العباد ثلاثة هذا بيجعلوا آخر يعني معرض لأن تكون على سوء الخاتمة. وفي أخبار الأولين أن الله تبارك وتعالى سخر الريح لسليمان كما تعلمون فحملته مع قومه على سرير حتى سمعوا كلام أهل السماء من الملائكة إذا مكان مرتفع، وسمعوا ملكا يقول لآخر لو علم الله في قلب سليمان مثقال ذرة من كبر لأسفله في بالأرض بمقدار ما رفعه، بمقدار ما رفعه. وفي الآثار عند الأولين ما من أحد إلا وفي رأسه سلسلتان إحداهما إلى السماء العليا والأخرى إلى الأرض السفلى، فإذا تواضع العبد لله رفعه الله بسلسلة السماء، رفع مكانته، وإن تكبر وضعه بسلسلة الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.